الشيخة نملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه النادرة كالعادة نقسمها إلى مقدمة والنادرة والفائدة. المقدمة في مثل هذه النادرة هو الشيخة، يعني أن تكون معزمة. الشيخة تقال، الشيخ يقال في من شاخ سنه كبر سنه، أو في من صار معلما. فهنا قد يتبادر إلى ذهنك أن النملة هذا نملة، هذا اسم امرأة، وكنا أنها تعلم ناس رجالا أو نساء، ولكن الحقيقة أنها هي النملة المعروفة. وفي الكتاب الغزي حسن التنبه لما ورد في التشبه ذكر ما يحصل بالمرء أن يتشبه به من أخلاق بعض المخلوقات، من الأخلاق الحسنة، وما ينبغي أن لا يتشبه به من الأخلاق السيئة. يعني الكلب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العائل في هبته كالكلب، الله عز وجل يقول فمثله كمثل الكلب، كمثل الحمار، كمثل الأنعام، وهكذا. والحقيقة أنه لا يكون المرء عالما حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن مثل عمن هو مثله وعمن هو دونه. المسألة التي تعرف برواية الأقران في من هو مثله، وبرواية الأكابر عن الأصاغر في روايته عمن هو دونه، وفي كتاب لطائف المعارف لأبي موسى المديني لطائف كثيرة من رواية الرجل عن الرجل، ثم روايتي عن الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة، وعن عمل هو أكثر من ذلك عن ذلك الرجل بعينه. يعني مثلا رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواية الصحابي عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابيين، عن ثلاثة، بل عن تابعي، يعني عن صحابي عن من هذا اللي هي رواية الأقران، لكن روايته عن تابعي، رواية الصحابي عن تابعي، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ عن الأصاغر فقد قال في النهي عن الأخذ عن الأصاغر، فقد قال عبد الرحمن المبارك هو الأخذ عن أهل البدع، يعني الأصاغر في الدين وليس في السنة. والحقيقة أنه من كان له في كل شيء فكرة كان له في كل شيء عبرة. وهذه كانت فكرة سلسلة ذكرت منها بعض الحلقات في العبرة، كعبرة مصيبة الفار وغيرها. والنمل من المخلوقات العجيبة التي في سيرتها عبر كثيرة، يعني من العبر في سيرتها كثرة حركتها، ولذلك قيل أنها سميت نملة لتنملها، فيما قيل أن التنمل هو كثرة الحركة. حتى قال سفيان بن عيينة أنها من المخلوقات التي تسعى في طلب رزقها سعيا حثيثا. أيضا من العبر أنها تحمل ضعف بدنها وضعف قوتها، منها أنه إذا صار لها أجنحة فقد دنا عطبها وهلكها، إذ تصير صيدا سهلا للعصافير. ومن أشد العبر كثرة الحركة، كما أقول حقيقة شيء يعني عبرة في عبرة الكسلان، لا تكاد ترى نملة واقفة، لا إله إلا الله. ونادرتنا اليوم مع عبرة واحدة من عبر الشيخة نملة. النادرة مشهورة قد ذكرها الله عز وجل وقصها علينا في كتابه في سورة سميت بسورة النمل. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر لسليمان يعني حشر بأمره أو حشرهم غيره عليه، وإنما حشرهم الله عز وجل لما سخر له هذا، حينما دعا الله عز وجل فقال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن قد تأدب نبي الله ابن نبي الله مع من قبله من ومع والده، فلم يقل لا ينبغي لأحد، لم ينبغي لأحد من قبلي. وأيضا أن هذا هذه فائدة وفائدة أخرى لأحد من بعدي، هذه حقيقة فيها فائدة عظيمة جدا جدا، يعني ينقطع لكي ينقطع الأمل عن إدراكه. يقول لك فلان خاتمة هذا الشأن، خاتمة هذا الشأن وإيش أدراك؟ هل علمت أنه لم يأتي أحد بعده مثله؟ ختم هذا الشأن به، وهكذا. ومن فيها من الفوائد العظيمة جدا أن هذه الآية تقطع باب البدعة في البدعة، أي تسمية الشيء من أمور الدنيا بدعة، كما فصلته في مفردة أخرى. لم يذكر الله عز وجل من جنوده الوحوش، إنما ذكر الطير فقط، وسماهم جنودا له لأنهم يأتمرون بأمره، فسبحان الذي سخر له هذا حيث أصاب وسخر له الريح وأتاه ما لم يؤتي أحدا من بعده من الملك. فهم يوزعون يعني يجمعون كل نوع مع نوع، يجمعهم غيرهم على كل طائفة من يسوقها لكي لا تتخلف. فنستفيد من هذا أن الجمع يحتاج إلى وزع، إلى من يسوقهم، من يرتبهم. الصفوف في الصلاة تحتاج إلى من يرتبها، ليس فقط أن يقف الإمام ويقول استووا استووا، دون أن يرتب الصف بنفسه ويوكل في الصفوف الأخرى من يرتبها، فهذه السنة وخلافها ليس بالسنة. حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا عليه ولم يقل عز وجل أتوه، فيه إشارة إلى أنهم جاءوه من علو، وأن الوادي دون، وهذا معنى الوادي، لأن الوادي هو المكان المنخفض بين جبلين. حتى إذا أتوا على وادي النمل، علمنا أن النمل لها مساكن وكل دابة لها مساكنها، حتى قيل أن عقبة بن نافع لما قدم على إفريقية غازيا وقف على الوادي وقال: إن جند الله سيرتحل من هذا المكان، يعني فخرجت الأسود بجرائها وكل حيوان بصغاره لينزله جند الله جل وعلا الذين يفتحون البلاد لدينه. وادي النملة بالشام في وقيل انه في الحجاز، واتوا عليه ايضا فيها فائدة انهم اشرفوا عليه ولم يدخلوه بعد، فرأتهم النملة عن بعد فقالت، قالت نملة، قالت يعني تكلمت، ففهمنا ان المخلوقات تتكلم ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تتكلم بالتسبيح وتتكلم مع بعضها البعض، ولكن وربما كلمت الإنسان كما في قصة الذئب الذي كلم الرجل وغير ذلك من القصص المذكورة في دلائل النبوة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن إنها ما يكون في أفلام الكرتون من الكرتون أصلا لا يجوز، لأنها حرمته مركبة من الصور، والله هو المصور، وإنك تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويضاهون بخلق الله، وأيضا أن هذه المخلوقات بهذه الصورة وبهذا الكلام وبهذه الطريقة فيه كذب، فيها من الكذب الكثير، وفي فضلا عما في هذا القصص في هذه الكراتين من العقائد الفاسدة والأخلاق الفاسدة وتعظيم الفأر الذي هو في الشرع فاسق، وتعظيم الكلب حتى يقال دوبي الحبوب، والفار يقال فرافيره، فهذه عظائم محادة للشرع، وهذا ينبغي أن يفرض في الكلام عن هذه المسألة، ينبغي أن يفرض في مفردة خاصة. قالت نملة، نملة قالت كأنها أنثى، ونملة أيضا مؤنثة، لا نملة ما هي مؤنثة، النملة تقال على الذكر والأنثى، نملة ذكر ونملة أنثى، ويقال بطة ذكر وبطة أنثى، وحمامة ذكر وحمامة أنثى، أو ذكر الحمام أو ذكر البط، وهكذا. طيب ألا نستفيد من قول الله تعالى قالت نملة أنها أنثى، لأنها لو كانت نملة ذكر لا يقال قال نملة، لا ما يشترط، خلافا لما ذكر عن أبي حنيفة أنها أنثى بدليل قالت، و كذلك في العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، فقد يظن أن العنكبوت هنا أيضا أنثى هي التي تنسج البيت بدليل اتخذت، قد يكون هذا، وقد يكون أيضا أنه العرب في المؤنث من غير البشر، قد المذكر من غير البشر قد يتذكره بالتأنيث، أو حتى من البشر لكن يكون جموعا نحو ذلك، كما نقول قالت العرب، قالت العرب آمنا، والعرب رجال، لكن ذكر بالتأنيث إشارة إلى قالت جماعة الأعراب فأنثى لهذا الغرض. وأيضا فيه مسألة هل تسمى المرأة أو الرجل بنملة، نعم ورد هذا، ويكون من باب المدح وفي رواتي أبو نملة ابن أبي نملة وهكذا. قالت نملة يا أيها النمل، إذا قالت يعني قالت بصوت عالي يسمعه النمل، ويا أيها النمل، فجمعت النداء بيا وأي وها، ونادت النمل المحيط بها، كأن هذه النملة رأس في النمال، جمع نملة إيش جمع نملة النمل والنمال، فكأنها رأس فيهم، أو كأنها واعظة تدخلوا مساكنكم كأنها هي رأسهم. وهذا أمر معروف أن الحيوانات لها رؤوس، يعني تأتمر بأمرها حتى في النعاج والكباش مثل هذه الأمور، والله المستعان أمم أمثالكم. قالت نملة يا أيها النمل، إيش اسم النملة هذه؟ بعض المفسرين روى لها اسما، فهذا يدل على أن أيضا النمل يتميز بعضه عن بعض، يسمي بعضه بعضا بالتأكيد لكي يعرف بعضهم بعضا. طب كيف وصل إلينا علم هذا الاسم؟ بالتأكيد من وصل إليه يكون عن طريق عن طريق إعلام نبي أو نحوه أو من الصالحين أخذها من رؤيا منه. أو دخلوا يا أيها النمل ادخلوا ادخلوا مساكنكم، فهمنا منه أن النمل مساكن يسكنها، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إن يعني هذه فعل الشرط وجواب الشرط، إن إذا دخلتم مساكنكم لن يحطمكم سليمان وجنوده، وإذا لم تدخلوا حطمكم أو حطموكم. طيب ففهمنا سبب أمرها بالدخول المساكن، لا يحطمنكم لأنه سيداسون، قد ذكر أن السبب هو ليست حطمة البدن ولكن حطمة القلوب، بمعنى أن رؤية الملوك فتنة ورؤية أهل الدنيا فتنة، فرؤيتهم تحطم القلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ذلك أحرى لا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذه لطيفة في التفسير، ولكن لطيفة في المعنى ولا تناسب التفسير. لا يحتمل لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذا من تأدب النملة مع نبي الله سليمان. حقيقة لأنها أن تعلم أن نبي الله لا يتعمد أن يحطم النمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة وقال لا تقتلوا النملة. وذكر في بعض الروايات: فإن سليمان خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها وتدعو الله عز وجل وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فاللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك. وهذا رواه الدارقطني الحاكم ويحرر إسناده. وهذه النملة نهي عن قتلها، هل هي النملة في المنهي عن قتلها هي أي نملة، ولا كبار النمل الذي قال له النمل السليماني إشارة لهذه القصة، أو هو أي نملة حتى لو صغار النمل الذي قال له الذر. والعموم عموم، فحتى إن من مراعاة لعدم قتل النملة، إذا كنت في الحمام ورأيت أن نملة تكاد تغرق في الماء، فأضع أصبعي قريبا منها فتركب على أصبعي فأخرجها من الماء وألقيها بعيدا عن الماء، وأحتسب ذلك عند الله عز وجل، وأقول لها: قد أعتقتك لوجه الله، فذكرك وتسبيحك في ميزاني. أيضا كلمة وهم لا يشعرون قد تكون ليست من النملة، لأنهم ولا إنما هي من سياق القصة، بمعنى أنهم لا يشعرون لأنهم لا يسمعون صوت النملة، مع أنها تصرخ بأعلى صوتها كعادة الصارخ، أنه يرفع صوته. وهذا فيه بيان لأن الإنسان لا يدرك الكثير مما يقع حوله، وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وسبحان الخالق جل وعلا. فتبسم ضاحكا، هنا التبسم له أنواع، هناك تبسم المغضب كما في قصة كعب بن مالك، رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، وتبسم ضاحكا يعني عجابا بقولها، فتبسم ضاحكا من هذه من السببية من قولها. طب كيف سمع قولها ولم يسمعه وهم لا يشعرون؟ وصوته لا يسمعه البشر، سمعه أسمعه الله إياه وهو القدير يسمع من يشاء. وقد كان وقد قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. طيب النملة ما هي طير؟ قال الشعبي كانت نملة ذات جناحين، ولولا ذلك لم يعرف سليمان ما تقول. وحملت الريح قولها إلى أذنه من مسيرة الأمياء، وهذا يدل على أنه أتوا على وادي النمل يعني أشرفوا صاروا قريبين. فلما رأتهم النملة، وهذا يدل على حدة بصر النملة، حدة بصرها لأنها عرفت قدومهم، عرفت أنه سليمان وعرفت نطيها. علمنا منطق الطير، فعلم الله عز وجل منطق الطير، وليس فقط الطير الذي يسمع هو صوته، بل حملت الريح الصوت الذي لا يسمع إلى أذنه. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه ثلاث دعوات: أوزعني أن أشكر نعمتك، علم النعمة فطلب من الله عز وجل أن يوفقه للشكر عليها، أعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله عز وجل لا يكون إلا بنعمة من الله، فحقيقة يعني عجزنا عن شكر النعمة إذا كان الشكر هو نفسه نعمة. فسبحان الله رب العالمين. فالتوفيق للشكر هو نعمة من الله عز وجل. أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذه لطيفة، وأن أعمل صالحا ترضاه، فيه أيضا إيمان بالقدر وإيمان بأن الله عز وجل هو الذي يوفق للعمل الصالح، ليس هو من قبل نفسك وإنما هو من توفيق الله عز وجل، ويدعى بذلك. ودعى أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني أيضا من لطائف الإيمان أن لا يدخل أحد من الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أني تغمدني الله برحمته منه وفضل. العمل الصالح هذا لا يدخل من الجنة، ولكن يدخل من الجنة رحمتك ومع عبادك الصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الدعوة وما أطلب هذه الدعوة، ولا عجب فهي خرجت من نبي ابن نبي. وفيه من الفائدة فائدة نادرة، أن وقوف نبي الله عز وجل يسمع نملة، فبتأكيد الذي لم يذكر قال رب أوزعني أنه إما دخل النمل مساكنهم فدخل على الوادي، وإما احتاط فتجنب الطريق أو عدل إلى طريق آخر، أو أخذ حافة الطريق لكي لا يؤذي النمل ولا يقتله بغير أمر منه، كما ستأتي الفائدة. فالفائدة أن نبي الله يسمع لنملة يعني لا يستكبر أن يتوقف كبير الشأن في أن يسمع للصغير ليسمع حاجته ويقضيها. أيضا فيها أن المرء يتعلم ولو من النملة، فالحكمة ضالة المؤمن، لكن إياك أن تستغل هذا فتقول إذا نتعلم الكفار ويتخذ الكافر شيخا له متعمدا ليتعلم منهم، وكل من تعلم لغة قوم أمين مكرهم، بل وقع في مكرهم على تفصيل في هذا. فتتخذ المتبع، تتخذ الكافر شيخا لك، وهذا فيه تفصيل معلوم وفيه تحذير من التعلم من المبتدعة والضلال والكفرة بشروط ذكرتها في كتاب النصيحة. فيها أيضا من الفائدة أداب الطريق. بالنسبة للمار لا ينبغي أن ينام ولا يصلي على قارات الطريق، كما ذكر في بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بتفصيل في نادرة السيارة المسرعة. فهذا نستفيده قول النملة ادخلوا مساكنكم، يعني لا تكونوا على قارعة الطريق طالما أن الطريق مسلوكة. أيضا فيه بالنسبة بالنسبة للمصلي، بالنسبة للجالس، في نهي عن المظاهرات، في نهي عن هذا، وعن تعطيل الطرق وأداب الطريق. إياكم ومجالس الصعادات. قال يا رسول الله مجالسنا لنا منها بد. قال فإن أبيتم إلى الجلوس فأعطوا الطريق حقها. في أيضا أنه لا يتعمد أذى من على الطريق ولو الحيوان، يعني الحيوان لا يتعمد أذى، بل يمر يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل مستريحا أو مستراحا منه، فالمستراح منه المستريح يستريح من أذى الدنيا ونصبها، والمستراع في الدنيا ملعون فملعون ما فيها إلا ذكر الله يوم والاه وعالما أو متعلما، والمستراح منه العبد الفاجر تستريح البلاد والعباد والدواب من أذى. هذا يمشي يخبط في هذا ويخبط في هذا ويؤذي هذا الحيوان ويخبط الناس بكلمة ويخبط هذا بنظرة وهكذا، فالصواب أنه لا يتعمد إيذاء من على الطريق ولو كان حيوانا يتمهل بدابته، فلكي لا يدوس دابة من الدواب التي تفاجأ بمروره سريعا. والفوائد كثيرة والله المستعان.